ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة ياسين، وهي من السور المكية باتفاق، إلا آية أو آيتين آيت ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال بعض العلماء إنها نزلت في بني سليمة لما أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم ويقربوا من المسجد، فقال لهم يا بني سليمة دياركم دياركم تكتب آثاركم، يعني لأن الإنسان إذا كان منزله بعيد من المسجد الخطوات تكتب له ويكتب له البنزين الآن، أيوه مشي السيارة أول يمشي الآن خطوات السيارة تكتب للمسلم. فقالوا لا، إنما هو استدل لهم أن الإنسان تكتب آثاره، أما الآية فهي مكية، لكن استدل بها على أنهم ينزلون في مكانهم، لأن كل إنسان عمله يكتب له أثره يكتب له. وقالوا هذا لا يجعل الآية نازلة في المدينة، وإنما هو استدل بها وإن كان نزولها سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. البسملة آية مستقلة أو من الفاتحة أو ليست من القرآن، ثلاث أقوال. قال بعض العلماء البسملة آية من الفاتحة، وبعضهم قال آية مستقلة، وبعضهم قال البسملة ليست من القرآن وإنما هي جاءت للفصل بين السور. والخلاف من أيام الصحابة والقراء والأئمة إلى اليوم، وجمع بعض العلماء بين الأقوال، فقال في بعض القراءات بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، وفي بعض القراءات بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن، فمن عدها جعلها من القرآن، ولم يعدها لم يجعلها من القرآن، ومن جهر بها جعلها من القرآن، ومن أسر بها لم يجعلها من القرآن، لأن لو كانت آية من القرآن لا يسر بها. ولذلك ابن العربي في أحكامه يقول يكفي في كونها غير آية الخلاف فيها، لا يكفي، اختلفوا في وسارعوا الواو، واختلفوا في من في قوله جنات تجري تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار في التوبة، وهو في سورة الحديد. ففي حروف تكون في قراءة وفي حروف لا تكون في قراءة، ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة جهات، الأحرف هنا أقوى شيء أنها الجهة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على جهة، الترقيق، التفخيم، الإضجاع، التقليل. مثلا زيادة حرف، حذف حرف. ولذلك هذه الجهات نزل عليها القرآن، وهذا أحسن ما يقال. إذا من جهر بالبسملة لا غبار عليه، ومن أسر بها لا غبار عليه، ومن قال هي من القرآن لا غبار عليه، ومن قال هي ليست من القرآن لا غبار عليه، نظر إلى القراءة الأخرى. والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، والجنة بوابها كم؟ ثمانية، أنت تدخل من باب وهذا يدخل من باب، ولا تضيقوا واسعا. الشافعي يجهر بالبسملة، الأئمة الثلاثة لا يجهرون بالبسملة، كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله. فالأمر في هذا فيه سعة. وبسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق، الله المعبود بحق، الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة في الدنيا والأخرى. ياسين، ياسين هنا لهم فيها قولان، قول إنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح، وما ورد في الياسين أنها تقرأ لا أعلم فيه شيئا ثابت، كل الأحاديث الذي وقفت عليها ضعيفة، اقرأوا على موتاكم ياسين، وياسين قلب القرآن. كل هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو باطلة، لا أعلم فيها واحدا صحيحا. والصحيح أنها الياء كالياء في كافها ياء، والسين كالسين من طاسي، هي حروف مقطعة. وللعلماء في هذه الحروف المقطعة قولان، قول إنها من المتشابه، وهو الذي يقوله بعض العلماء كالجلالين ياسين الله أعلم بمراده بها. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى قرابة 30 قولا. وقد أوضح ذلك الوالد رحمة الله عليه في أول سورة هود في الجزء الثالث من أضواء البيان، عند قوله تعالى ألف لام مرا كتاب أحكمت آياته، قال لأن هذا أقوى دلالة على أن القرآن جاء للإعجاز للتحدي. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وكذلك تكلم وبين هذا الموضوع كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في أول سورة البقرة. وأقوى ما يقال من الأقوال فيها بعد أن إذا لم تكن من المتشابه قولان. القول الأول أنها جاءت للتحدي ولبيان الإعجاز، وأنهم هم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيرهم، وهذا الكلام جاء بلغتهم وبأسلوبهم، فإن كانوا مكذبين به فيأتوا بمثله. ولذلك كل ما جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بالقرآن بعدها، هذا أقوى شيء. هنا الآية عندنا ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا. نون والقلم وما يسطرون. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. يجي التنويه بالقرآن وبأنهم هم الذين يملكون الأساليب، ووصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيرهم، وهو مكون منها، فإن كنتم مكذبين فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أن هذا من عندي وأنه جاء به رسولي، فآمنوا بي واتبعوا رسولي. هذا أقوى قول. القول الثاني أن هذه الحروف جاءت لشد انتباه قريش لسماع القرآن حين تعاهدوا أن لا يسمعوا، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فجاءت هذه الحروف بطريقة لا تعهد عندهم، كلام لم يؤت للإفادة وإنما أتي به ليسمعوا، فإذا سمعوا تأتيهم القوارع، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. طيب صاد والقرآن للذكر يأتيهم الضرب. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة، يعني تأتيهم القوارع بعدها. هذان القولان أقوى، وهناك قول أنها أقسام أو أنها أسماء للسور، وهناك قول أنها من حساب الجمل، وكل قول له وجه، كما قال ابن جرير ذكر 10 أقوال وقال وكل قول من هذه الأقوال له وجه. ولذلك كل ما كثر علم الإنسان كل ما قل إنكاره على مخالفه، كل ما زاد علمك يقل الإنكار، لأن الشريعة متحملة، الشريعة لما وضعت متحملة، الذي بيده عقدة النكاح، الولي أو الزوج، ثلاثة قروء أطهار أو حيض، فمتعوهن، الأمر للوجوب أو للسنية. فلذلك أغلب الشريعة تحملة، ولذلك اللغة العربية الكلمة لها بداية ولها نهاية ولها وسط، فبعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ، الشافعي دائما يأخذ ببداية اللفظ، والشافعي أسلوبه حجة في اللغة، قال أو لامستم النساء، أي رجل يلمس امرأة أجنبية عليه يجب عليه أن يتوضأ. قال مقصرين رؤوسكم، ثلاثة شعرات تجزي، يأخذ ببداية اللفظ. مالك دائما يأخذ بالأحفظ. فلذلك الشريعة وضعت متحملة، لا نضيق واسعة. وإذا كان واحد لا بد أن ينكر على مخالفيه قبل أن ينكر يعلم أدلته، قل لمخالفك ما دليلك، فإذا قال لك الدليل يمكن تترك ما عندك وتكون معه، يمكن يخف الخلاف، أو تعلم أنه لا دليل له استدل بآية منسوخة أو بحديث موضوع، تقول له هذه الآية قال فلان منسوخة تعال معي، هذا الحديث موضوع، لا أترك ما عندك وتعال عندي. وإذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، هذه قسمة عقلية استقرائية، عندك دليل عندي دليل ما في مشكل، ما عندك دليل ما عندي دليل ما في مشكل، عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذن لا يخلو الحال من أربعة، واحد من أربعة أمور، عندك دليل وعندي دليل الأمر فيه سعة، ما فيه دليل عندك وما فيه دليل عندي الأمر فيه سعة، عندك دليل ما عندي دليل لكم معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. واضح؟ والحقيقة ينبغي أن تكون عند المسلمين منابر ومراكز للنقاش وللبحث ولتجلية الأمور ولحجب من يريد أن يصطاد في الماء العكر ويشوش، توضح الأمور حتى لا يبقى له مجال في التشويش، وهذا لا يكون إلا بالنزول في الساحة بعلم وتقى، لأن الذي يزيل هذا علم زائد تقى هو الذي يحمي. وأغلب ما يأتي بالمشاكل قلة العلم وقلة التقى، ثاني يكون لا علم عنده فيتجاسر على الكلام فيما لا يعلم، أو يكون عنده علم ولا يخاف الله فيوظف العلم في أمور تكون لا ينبغي أن يوظف فيها. ياسين والقرآن الحكيم، الله يقسم بما شاء، والقرآن صفة من صفة الله، والقرآن فعلان، والألف والنون تدل على الامتلاء، إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بهما معا، قرآن أي فعلان بمعنى فاعل أي جامع لثمرات الكتب السابقة، ولذلك قال ومهيمنا عليه تبيانا لكل شيء وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن فعلان بمعنى فاعل، قارئ أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة، ومهيمنا على كل ما سبقه وكل ما تحتاجه الأمة مبين في هذا الكتاب، لذلك هو معجزة خالدة إلى قيام الساعة، أي نحتاجه شيء نحتاجه نفتح المصرح حف ونطلعه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الشافعي رضي الله عنه وعن جميع العلماء المسلمين والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها، والله. وقال لهم والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، لأن الله قال تبيان لكل شيء. إذن فعلان، أو فعلان بمعنى مفعول أي مقرأ ومظهر ومبين من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الله تعالى، ولذلك أكثر ما يبين القرآن بالقرآن ويبين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم. أي شيء نحتاجه موجود. إذن هو مقرأ ومبرز ومبين، فيكون فعلان بمعنى مفعول أو بهما معا، هو جامع ومبين ومبرز. نعم. المجيد يعني صاحب المجد والفضل، قاف القرآن الحكيم، أي محكمة آياته وأحكامه وأسلوبه وما جاء به محكم متقن. لا يمكن واحد يقول هذه الجملة غلط. ولذلك الخطابي في رسالته القيمة لما انتقدوا بعض الكلمات في القرآن وأراد أن يناقشهم، وجد أنهم هم المخطئون فيما قالوا عنده، والذين هم للزكاة فاعلون، فأكله الذئب. قالوا لو لم يقل أكله الذئب، قال افترسه الذئب، لطالبوا ببقية إيش الجسم، لكن لما قال أكله الذئب أتى عليه، لم يبقى شيء حتى يطالبوا به. لذلك يعني تعبيرات القرآن رائعة، الشريعة أدق من ميزان الذهب في تعبيراتها. ياسين والقرآن الحكيم، أي المحكم، أو كما تقدم الحاكم على الكتب. أيوة. إنك لمن المرسلين، جواب القسم يا نبيي. وهذا يدل على أنهم أنكروا رسالته، لأن التأكيد لا يكون إلا للمنكر أو منزل منزلة المنكر، كما قالوا إن بني عمك بهم رماح جاء شقيق عارضا رمحه. فالإنسان إذا كان هو يعني فيه الأدلة وهو منكر، لكن فيه الأدلة على ما على أن لا ينكر، لا يؤكد له. الله خالق كل شيء، لأن الأدلة واضحة فما يحتاج أن يؤكد، وأحيانا يؤكد حسب السياق، ينزل المنكر منزلة غير المنكر، وينزل غير المنكر منزلة المنكر، وأحيانا يؤكد للمنكر ولا يؤكد لغير المنكر. وهذه أساليب يعني تأتي في أماكنها. ولذلك البلاغة هي مطابقة الكلام إيش لأحوال الناس، بلاغة هي مطابقة الكلام لأحوال الناس، من ذكي وغير ذكي، وفاهم وغير فاهم، وكبير وصغير. إنك تأكيد يا نبي لمن المرسلين، لمن جملة المرسلين، وعلى صراط طريق مستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط، الصراط الطريق. ولذلك أول ما يقرأ المسلم اهدنا الصراط مستقيم، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الشريعة، على صراط على دين واضح لا لبس فيه. ولذلك قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور لم يترك الدين شيء، ما ترك شيء، كل شيء موضح. فلذلك الذي يريد أن يوبق نفسه ما يمكن أن يمنع. قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، وإلا الدين بين على صراط مستقيم تنزيل تنزيلي. على صراط مستقيم تنزيل بدل من صراط مستقيم، أو تنزيل أعني أو أخص أو الزمو أو نزله تنزيل على الإعرابات الموجودة فيه. على صراط إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أيوة تنزيل أخص الزمو أو أعني. ويجوز تنزيل، هو تنزيل، لكن هل قرئ بها أو لا الله أعلم. العزيز الرحيم كذلك، العزيز الرحيم يجوز فيها ثلاثة أعاليم، لكن القراءة سنة متبعة لا تقرأ إلا بما ثبت، يعني صفة للعزيز أو هو العزيز أو أعني العزيز. واقطع وارفع أو انصب، إن قطعت مضمرا مبتدأ أنه ناصبا لن يظهر. تقول جاء مررت بزيد الكريم، الكريم الكريمة، الكريم صفة لزيد، الكريم أعني الكريم هو الكريم. وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أنه ناصبا لن يظهر. أيوة، تنزيل العزيز الرحيم، أي العزيز، هذه هي، هو العزيز أو أعني العزيز، لكن القراءة لا تقرأ إلا بما ثبت سنة متبعة. ولو يجوز في اللغة، لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا بالقراءات المتواترة، والقراءات المتواترة عشر، ما زاد عليها شاذ. قراءة نافع قارئ أهل المدينة، وبالكثير قارئ أهل مكة، وأبو عمرو البصري قارئ البصرة، وابن عامر الشامي، وعاصم وحمزة والكسائي، وأبو جعفر المدني، ويعقوب الحضرمي، وخلف العاشر. هؤلاء القراء العشرة تجاوزوا القنطرة، وغيرها من القراءات تعتبر شاذة. والذين يطعنون في القراءات نقول بكل سهولة مخطئون، القراءات المتواترة تجاوزت القنطرة، والذي يخطئ أهلها هو المخطئ، والدليل الوقوع. نعم، وقد حاول أعداء الدين أن يأتوا بشبه في القرآن والقراءات، والقرآن كل ما أرادوا أن يأتوا بالشبه ينصع أكثر، ينصع. لذلك الآن مع كثرة أعداء الدين ومع كثرة التشويش وما كثرة التشويه، ما يمكن يأتوا بكلام في القرآن ويقولوا هذا خطأ. في معجزة أكبر من هذا؟ الآن العالم كله أصبح كالقرية، والتطور والرقي والمدنية وصلت إلى مرحلة مذهلة، وهذا الكلام نزل على نبي قبل 1400 سنة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفي بلد صحراء واد غير ذي زرع، وأهل غير متعلمين، وجاء بكل خبر وقع في الدنيا قبله وفي كل خبر سيقع، وأشار إلى أصول التجارة وأصول الإدارة وأصول السياسة وأصول التربية وأصول العلاقات وكل شيء يضر حذر منه. وإلى الآن لو يجتمعوا ما يستطيعوا أن يأتوا بجملة ويقولوا هذه في هذا الكتاب خطأ. أفي دليل أكبر من هذا؟ ذلك قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته. والله حري بنا أن نطلع الكنوز من هذا الكتاب، نطلع العز، الرفعة، الرحمة، الألفة، المحبة، قوة الاقتصاد، الإدارة، العقل، قوة الإنتاج، معجزة خالدة عندنا. كل واحد يغرف على قدر مغرافه، المغراف كبير يغرف كثير، والمغراف صغير يغرف صغير، أنت ومغرافك. تنزيل العزيز الرحيم، لا العزيز الغالب، رحيم بالمؤمنين في الدنيا والأخرى، عزيز ينتقم ممن خالفه، ما أراده يكون، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أبرهة لما جاء بالفيل محمود ونزل عند المحصب، وجاءه أبو طالب، أبو طالب عبد المطلب، وقال له أخذت لي إبلا أريد إبلي، قال له صورت في عيني، أنا جئت لأهد عزك وبيتك وأنت تريد الإبل؟ قال له لا، هذه الإبل أنا ربها والبيت عنده رب سيحميه. قال له يحميه مني؟ قال له نعم يحميه منك. قال له ما يقدر؟ قال له أنت ولاك إلا يحميه وتشوف. كانوا واثقين أنه هذا البيت لا يأتي الشيء إلا إيش؟ قدرة هائلة. فصار كل ما وجهوا الفيل إلى جهة الشمال يبرق، وإذا وجهوا إلى جهة الغرب أو المشرق يمشي، أو جهة الجنوب، وهم يضربونه ليقوم. جاء الطير صغير عندها أيوة حجارة صغيرة أو طين مطبوخ، ووضعه على رأس الواحد عياذا بالله، فيتقطع أوصال. وصار أبرهة يقول يا نفيل، كان عندهم خريت من أهل اليمن يسمى نفيل. نفيل لما رأى هذا طلع على الجبل وقالوا يا نفيل يا نفيل، صار وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي دينا. وبعدين هو هرب مسكين ونجا. فلذلك الله الكبير المتعال عزيز رحيم بخلقه. هذا القرآن تنزيل صفة من صفات الله، عزيز رحيم، لذلك هو معجزة خالدة إلى قيام الساعة. وإنما أعطيته قرآنا يتلى فلعلي أكون أكثركم تابعا. كان النبي يعطى على ما من لي يأمن قومه، العصا، الطب، لكن هو أعطي كتابا قرآن يتلى، فهو معجز ومحفوظ إلى قيام الساعة. فحري بالأمة أن تعمل مراكز عملاقة اسمها مراكز الاستفادة من القرآن، مراكز الاستفادة من القرآن في التربية، في الإدارة، في الأخلاق، في الاقتصاد، في العلاقات، في الأسر، في التعامل مع الأعداء، في التعامل مع الأصدقاء. هذا كتاب تبيان لكل شيء. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. كفى حزنا أن لا مهاها لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. حقيقة حري بهذه الأمة أن تستفيد من هذا الكتاب إفادة كاملة، أولا بتأمله، تدبره، تتبع أوامره، تتبع نواهيه واجتنابها، تربية الأخلاق، الآداب، الأحكام. فإذا عملت الأمة بهذا ازدهرت في دنياها ورحمت في أخراها، وأصبحت كما قال ربها خير أمة أخرجت للناس. أما يتركون القرآن مهجورا ويكون لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، والواحد قد تمر عليه الشهور لا يختم القرآن، هذا أمر لا ينبغي. ولذلك حري بنا أن نتتبع القرآن. الآن لم أجد كتابا يحصي أوامر القرآن، أليس في حاجة نتبع أوامر القرآن؟ الواجب منها، المندوب، نواهي القرآن، الحرام منها، المكروه. غريب، كيف ما يكون فيه مئات الكتب في أوامر القرآن ونواهيه؟ بعدين هذه الأمور نحتاجها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن الأمة في حاجة إلى أن تستفيد من كتابها وأن تقوى به وأن تنضوي تحته وأن تعتز وترتفع به. ولذلك أكبر الأضرار التي جنتها الأمة من هجرها للكتاب، بعدها عن القرآن. هذا الذي ضعف الأمة، وهو الذي أتى للأمة في الفقه بالشيخوخة المبكرة. أنزل عليك هذا الكتاب لتنذر قوما، قوما يعني لهم مكانة في الحياة ولهم شرف. ما أنذر آباؤهم، ما هذه؟ لهم فيها ثلاثة أقوال. القول الذي ارتضاه الوالد قال إنها نافية، وقال الذي يدل على أنها نافية قوله فهم غافلون إشارة له. القول الثاني أنها موصولة وتكون مفعول ثاني لأنذر. القول الثالث أنها مصدرية. والكل جائز، ولك أن تختار ما يحلو لك وترفق بالمخالف. لا بد أن نتعود على أننا نقبل، ولذلك كل مذهب من المذاهب الأربعة فيه بقية المذاهب الثلاثة. أي إنسان الآن يتعمق في الفقه ويدرس مذهب من المذاهب الأربعة دراسة كاملة فكأنه درس المذاهب الأربعة. كل واحد من المذاهب فيه بقية المذاهب، لا تجد قول في مذهب آخر إلا وقال به من علماء هذا المذهب. فإذا أتقنت مذهبا من المذاهب فكأنك أتقنت المذاهب الأربعة. ولذلك هذه المذاهب رحمة ونعمة للأمة، لأن كل بيئة تختلف عن بيئة، بيئة حارة، بيئة باردة، بيئة مدنية، بيئة صحراوية، بيئة بادية، لذلك يختلف الأحكام. والشافعي رضي الله عنه وعن بقية الأئمة لما ذهب لمصر ماذا؟ في الجديد في الجديد في الجديد، يمكن نصف المذهب، لأنه جاء لبيئة وجاء ورأى أحاديث ورأى عرف ما كان يعرفه. ومالك لما قال له أبو جعفر أنا أريد أن نرغم الناس على الموطأ، قال له كيف تضيق واسعا على الأمة؟ صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار، فاترك كل جهة تعمل بما وصلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضيق على المسلمين. أترك، لو الآن أستاذ يقال له الكتاب الذي ألفته يقرر ما لا يقول، يقول فرصة والله ما فيه مانع. لكن مالك قال لا، أترك المسلمون، أترك المسلمين يعملون بكل يعني ما وصلهم، كل جهة تعمل بما وصلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومالك في المدينة وكثير من الأحاديث ما بلغوا، فلا تضيق واسعا على الأمة. رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع علماء المسلمين. ما أنذر آباؤهم، إذن ما يمكن تكون ما في نافية، أي لم ينذر آباؤهم، أو تنذر القوم الذين أنذروا آباؤهم، أو تنذر القوم المنذر آباؤهم، يعني موصولية أو نافية أو مصدرية. وكثيرا ما تأتي ما متحملة لهذه المعاني. فهم غافلون. إذن الذين قالوا إن عند آباء النبي صلى الله عليه وسلم بقية نذارة، هذه الآية تقف في وجه ذلك ويقوي ذلك، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فهم كانوا من أهل الفترة. نعم. لقد، والله لقد حق ثبت القول على أكثرهم، قول الله تعالى أنهم كما قال شقي وسعيد، حق على أكثرهم فهم لا يؤمنون عياذ بالله. والله لقد ثبت قول الضلال وكلمة الحق على هؤلاء بأنهم محجوبون عن الخير فهم لا يؤمنون، فالحال أنهم لا يؤمنون عياذا بالله. هؤلاء إلا هذه الشريحة التي كتب عليها الشقاوة وحجبت موارد العلم عن الاستفادة منها، كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان، وقال يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، نرجو الله السلام والعافية. إنا جعلنا في أعناقهم أغلال، وغل أعوذ بالله السلسلة التي توضع في القلب وتوضع في اليد وتوضع الأيدي تحت الذقن، فرفعهم فرؤوسهم مرتفعة عياذا بالله، لأنهم الأيدي في الأغلال، يعني وهي تحت الألقان، فيبقى مرفوع الرأس كالبعير الذي كان يشرب شرابا باردا أو منتن، فإذا رفع رأسه فإذا انتهى من الشراب يرفع رأسه لكراهيته لهذا الشراب لبرودته أو لأنه كريه غير محبوب، ولكن الظمأ يجبره على أن يشرب. فهي إلى الأذقان عياذا بالله، مربوطة الأيدي إلى الذقن، وهم مقمحون رافعون رؤوسهم نرجو الله السلام والعافية، وهي صفة بشعة تدل على شدة العقوبة التي حلت بهم وعلى أن جرمهم كان جرما عظيما نرجو الله السلام. وهذا يقال لنا لنعتبر ونتأمل ولا نكون من هذه الشريحة الفاسدة الضالة. وجعلنا من بين أيديهم سدا أو سدا، أي جعلنا من بين أيديهم أمامهم ومن خلفهم، وحجبنا عنهم موارد الهداية لجعلنا بينهم وبين المنافع بالأدلة حواجب نرجو الله السلام والعافية. وهذا هو الشقاوة الكبيرة، أن يكون الإنسان موارد العلم لا يستعملها في شكر الله ولا في طاعته. فهم لا، أيوة أغشيناهم يعني غطيناهم، فهم لا يبصرون. وسواء عليه النارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن موارد العلم محجوبة، أم لم تذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم النارك وعدمه، هم لا يؤمنون نرجو الله السلام والعافية. طيب إذا ما الحل وكيف يكون السبيل؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذه الشريحة الفاسدة، جاءت الشريحة الصالحة وهكذا. هل بعد هذا عذر؟ إنما هذا قصر إضافي، تنذر تخوف من اتبع الذكر القرآن وخشي الرحمن خاف الرحمن في حال غيبه عن الخلق ما يرى، أو خشيه فيما غاب عنه من الأمور التي لم يشاهدها كالجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والحشر والبرزخ، أو خشي الرحمن وهو غائب عن الناس إذا لم يراه الناس صلى وصام وتصدق واستغفر وبكى وخاف وذكر الله كثيرا. إذن الذي هذه صفته ما لا يكون له، فبشره بمغفرة كبيرة كبيرة، مغفرة عظيمة، مغفرة وأجر كبير، أجر كريم، أجر كريم، ولا فيه شيء أكرم من الجنة، لأن الجنة الحقيقة فيها كل ما يشتهي الإنسان، لا يوجد في الجنة مقدر، ولا توجد شهوة تحبها إلا وتجدها في الجنة، النعيم المقيم. فلذلك العاقل يشتغل لأن يكون من أهل الجنة. وربنا لم يكلفنا بشيء لا نستطيع، وديننا يسر. إنا الله نحن لا غيرنا نحيي الموتى بعد موتهم ونبعثهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من أعمال الصالحة وآثارهم التي تركوها من مدارس وخير وفعل طيب أو بدع عملوها أو ضلال أو إجرام، ما قدموا وما أخروا يكتب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في اللوح المحفوظ أو في صحيفة أعماله، نكتب ما قدموا ونكتب ما خلفوا، وكل شيء من ذلك محصي. فيا هنيئا لمن استقام وأطاع الله وترك هواه وبذل ما يستطيع لدينه ولأمته، ويا ويل من ضيع ولم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكان يخوض مع الخائضين وكان يكذب بيوم الدين، يا ويل من هذه صفاته. الحقيقة هذا الكتاب يحتاج منا إلى أن نصحبه وأن نعطيه من وقتنا ليعزنا ويرحمنا ويرفعنا به ربنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا